يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا نشكر لفضيلته تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة من المستمع عين ميم ألف من محافظة شيوة من اليمن. أخونا عرضنا له جملة من الأسئلة في الحلقة الماضية، بقي له سؤال واحد يقول فيه: أنا شاب مقصر في بعض الطاعات ومرتكب لبعض المعاصي، ولكني أحب الصالحين وأصحبهم دائما، فأرجو من فضيلتكم توجيهي والدعاء لي بالهداية والتوفيق، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب في بداية هذا الجواب، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، يوفقنا وإياك والمستمعين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد. أما بالنظر إلى وضعك، فمن المعلوم أن التربية لها شأن عظيم، لا بالنسبة للتربية، تربية الإنسان لنفسه، ولا تربية رب الأسرة لأسرته على اختلاف درجاتهم، ولا التربية في المجتمع، ولا التربية في مراحل الدراسة على اختلافها. فجميع هذه المجالات مجالات تربية، ولكل مجال منهجه في التربية، وله أيضا المسؤولون عن التربية، لكن الذي يخصك أنت هو تربيتك لنفسك، لأنك تقول إنك مقصر. والطريقة التي يسلكها الإنسان لتربية نفسه من أهمها المحافظة على ما أوجب الله عليه، والمحافظة على ترك ما حرم الله عليه، والحرص على تعلم ما يعود على الإنسان بالنفع، ومعرفة ما يعود عليه بالضرر حتى يتجنبه، والحرص على رفقة الصالحين، فإن القرين له تأثير كبير على قرينه، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فقد يقترن الشخص بشخص صالح في قلبه وفي سمعه وفي لسانه وفي بصره وفي سائر جوارحه، ويؤثر على هذا الشخص الذي قارنه، يدله على الخير ويحذره مما يسوءه. وقد يقارن الشخص شخصا سيئا في قلبه وفي عقله وفي سائر جوارحه. هذا الفساد الذي عنده ينقله من هذه المناطق إلى مناطقها في قرينه، فيفسد عقله، يفسد بصره، يفسد سمعه، فيفسد سمعه مثلا بحمله على سماع الأغاني، ويفسد بصره بمعنى أنه يشجعه على النظر إلى المحرمات، ويفسد عقله من جهة حمله على شرب المسكر، المخدر، المفتر وما إلى ذلك. وهكذا، وقد يتطور الأمر إلى إفساد عرضه. فالمقصود هو أنه يجب على الشخص أن ينظر إلى من يرتبط به، فإذا كان هذا الشخص الذي تريد أن ترتبط به سيعود عليك منه نفع في دينك، لأن هذا هو المقصود بالقصد الأول، لأن النفع الدنيوي أمره سهل، فإذا كان سيعود عليك منه نفع في دينك فإنك تقترن به وتستمر وتحترمه وتقدره، لأنه سيضاعف لك النفع، وإذا كان سيأتيك منه ضرر فإنك تتجنبه لأنه لن يعود عليك منه إلا ضرر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم على هذه الإجابة المباركة. هذه رسالة من المستمعة أم سعد من شوية، أختنا لها قضية تعرضها، تقول: لدي أخت متزوجة ولديها أطفال، وهي معلمة تربي أطفال، وتربي أطفال أختي المتوفاة منذ سنوات عدة. تقوم أختي بضربهم وشتمهم علما بأنهم أطفال لم يبلغوا سن التمييز، وعندما تقوم بضربهم تأتيها أمي أي جدتهم كي تحميهم منها، فتقوم بإلقاء الكلام الجارح على أمي وتقول لها: أنت كبيرة في السن ولا أحد يؤاخذك في الكلام، وهي أمها. نرجو من فضيلتكم توجيهها وإرشادها حيال هذا الموضوع، وهل هي آثمة بضرب الأطفال؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المرأة محسنة من ناحية الأصل، وهو أنها تعنى بتربيتهم، وهذه التربية تعتبر من باب الإحسان منها إليهم، ويكون صدقة أيضا منها عليهم. وهذا المسلك الذي سلكته هو سبب مشروع تترتب عليه نتائجه من جهة الأولاد، ومن جهتها هي من ناحية الثواب العاجل والثواب الآجل. أما ما يصدر منها من إساءة إلى الأولاد من ناحية السب والشتم والضرب، فهذا من ناحية السب والشتم لا يجوز لها أن تفعل ذلك. أما من ناحية الضرب فإن الضرب يختلف من ناحية كميته، ومن ناحية كيفيته، ومن ناحية سببه، فإذا كان سببه مشروعا وكان الكم والكيف مناسبا للسبب فحينئذ لا إثم عليها في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فحينئذ لا مانع من الضرب إذا كان السبب مشروعا، أما إذا كانت تضربهم من باب التعدي أو من باب التشفي لأن بينها وبين أمهم عداوة فلا شك أنها آثمة في ذلك. وإذا كان ضربها لهم من أجل أمر يعود إليها، بمعنى أنها تضيق نفسها بسبب ما يحصل منهم من تقصير أو ما إلى ذلك، فحينئذ عليها أن تصبر وأن تحتسب الأجر في ذلك، فإن الله سيعوضها عن هذا الصبر كما يعوضها على ما تبذله من إحسان إليهم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الشيخ عبد الله أيضا قضيتها مع والدتها أمرها خطير في تعديها بالكلام على والدتها، لعل لكم توجيه. أما ما يتعلق بوالدتها فوالدتها ينبغي أن تطبق عليها قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإنها لا تتكلم عليها كلاما سيئا ولا تعاملها معاملة سيئة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عمر محمود محارب من الأردن يسأل ويقول: وأنا أصلي صلاة الفرض، وبعد أن أشرع في الركوع أتذكر بأنني لم أقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، هل أسجد سجدة السهو أم ماذا أفعل؟ الجواب هو أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة ليست بواجبة، وإذا كانت سنة فلا يجب عليك أن تسجد سجود السهو، وبالله التوفيق. يقول أيضا: عند قيامي في الصلاة أتمضمض بالماء لكي أزيل بعض الأطعمة، ولكن عندما أبلع ريقي في الصلاة أشعر بنزول بقايا الأطعمة، فما الحكم في ذلك؟ الجواب أن هذا من الأمور التي يكثر وقوعها فتكون من الحرج المرفوع، وبالله التوفيق. الحمد لله. هذه السائلة أم عبد الله العطوي من الرياض لها مجموعة من الأسئلة تسأل وتقول: أريد أن أخشع في الصلاة ولكن يعتريني السهو في الصلاة، وقد لا أشعر إلا وأنا في التحيات، فهل صلاتي صحيحة أم يلزمني إعادتها؟ وإذا كنت أخشع في بعض الركعات وأسهو في الأخرى، فهل يلزمني إعادة بعض هذه الركعات؟ وما هي الوسائل المعينة على حضور القلب في الصلاة أثابكم الله؟ الجواب: الإنسان إذا قام إلى الصلاة هو قائم بين يدي الله جل وعلا، ومفروض أنه يربط قلبه بما شرع في الصلاة، بمعنى أنه يجعل قلبه ملتفتا إلى ما شرع في الصلاة من قيام وركوع ورفع وسجود وجلسة بين السجدتين وجلوس للتشهد، وهكذا ما شرع من أقوال من تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وقراءة السورة بعد الفاتحة وتكبيرة الركوع والدعاء في الركوع والرفع والتكبير من الرفع وقول سمع الله لمن حمده في الركوع وقول المأموم ربنا ولك الحمد، وهكذا سائر الأذكار المشروعة، فيربط قبله بما شرع في الصلاة من أقوال وأفعال، بمعنى أنه يتأمل هذه وأن جميعها تعظيم لله جل وعلا، وبهذه الطريقة يكون قلبه حاضرا. وإذا حصل عزوب للنية في أثناء الصلاة بمعنى أنه قد يذهل، فإن هذا ليس له تأثير على صحة صلاته، لأن النية وجدت في بداية الصلاة، وإذا استمر استحضارها من بداية الصلاة إلى نهايتها، يعني حتى يسلم، فهذا وجود للنية وجود حقيقي. أما إذا بدأ الصلاة مستحضرا للنية ولكن عزبت في أثناء الصلاة فإن هذه النية تكون موجودة وجودا حكميا، وعزوبها في أثناء صلاته لا يؤثر على صلاته إلا إذا نوى قطع الصلاة. لو نوى قطع الصلاة فإن صلاته لا تكون صحيحة، فينبغي على الشخص أن يفرق بينما إذا عزبت النية وبينما إذا نوى قطع الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل وتقول: إذا أشرت إلى أحد لأجل أن يفعل شيء وأنا أصلي، أو سألني أحد وأنا أصلي فأشرت إليه بالإيجاب أو الرفض، فهل هذا يبطل الصلاة؟ الجواب: ما حصل لا يكون مبطلا للصلاة، ولكن ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يستحضر صلاته استحضارا كاملا، وألا ينشغل بشيء، لأن هذا أكمل في صلاته، وبالله التوفيق. تقول: إذا طهرت المرأة في الأربعين بعد النفاس ثم صلت، وبعد ذلك وقبل انتهاء الأربعين رأت كدرة أو صفرة، هل تترك الصلاة؟ وهل حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيء، يدخل في ذلك؟ وإذا رأت الدم بعد الطهر وقبل انتهاء الأربعين فما الحكم أيضا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: المرأة تكون لها عادة طهر في نفاسها أو من نفاسها ومن حيضها، فمن النساء من تكون العادة عندها نزول الماء الأبيض بعد انتهاء مدة الحيض أو بعد انتهاء مدة النفاس، بصرف النظر عن تمام الأربعين في النفاس، فإذا نزل الماء الأبيض وحصل بعده كدرة أو صفرة، فإن هذه الصفرة والكدرة لا تعتبر من النفاس ولا تعتبر من الحيض. أما إذا كانت الصفرة أو الكدرة قبل نزول هذا المادة البيضاء سواء في الحيض أو في النفاس، ففي الحيض تكون تابعة للحيض، وفي النفاس تكون تابعة للنفاس. وبناء على ما سبق، فإن إذا توفرت عندها علامة الطهر وصلت بعد ذلك فإن صلاتها صحيحة. أما إذا حصلت الصلاة قبل تحقق وجود الطهر فإنها تعيد الصلاة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، بعض النساء لا تكون عندها القصة البيضاء، يكون عندها النشاف، فتكون علامة الطهر من الحيض هو النشاف، وعلامة الطهر من النفاس هو النشاف. فإذا تحققت المرأة النشاف المعتاد، تحققت النشاف المعتاد من الحيض أو النشاف المعتاد من النفاس، ثم حصل بعد ذلك صفرة أو كدرة، فإنها لا تعتبر. أما إذا حصلت الصفرة أو الكدرة قبل النشاف في الحيض أو في النفاس، ففي الحيض تابعة للحيض وفي النفاس تابعة للنفاس، وبالله التوفيق. وإذا رأت الدم كما تذكر بعد الطهر وقبل انتهاء الأربعين؟ إذا رأت الدم بعد الطهر، كيف بعد الطهر؟ لأنها ما ذكرت الطهر، ما إذا كان الدم نفاس فإنها تجلسه، لكن إذا كان الدم مثلا إذا كان صفرة أو كدرة، هي قد تسميه دما وهو صفرة أو كدرة، فإنه لا يكون معتبرا إذا رأته بعد حصول علامة الطهر عندها. نعم، أحسن الله إليكم. تسأل تقول: ما حكم المسح على الحناء إذا كان على الرأس ووضع على غير طهارة؟ الجواب: لا تمسح عليه، وإنما تمسح على شعرها، تغسله، تزيل الحناء، وبعد ذلك تغسل شعرها إذا كان عليها حدث أكبر، إذا كانت مثلا عليها جنابة، أو أرادت أن تتطهر من النفاس أو أن تتطهر من الحيض. أما إذا كان وضوء فكذلك لا بد من المسح على الشعر، وبالله التوفيق. تقول: أقول في دعائي: ربي لا تجعل ذنوبي سببا في شقائي أو في شقاء أبنائي في الدنيا والآخرة، وكذلك أقول: ربي لا تجعل ذنوبي شؤما علي، هل هذا الدعاء جائز؟ الجواب: الأصل في الدعاء هو الجواز ما لم يدعو الإنسان بإثم أو بقطيعة رحم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل عين جيم يسأل ويقول: توفيت والدتي وعمري 3 سنين، فتولى خالي تربيتي وعشت معه في بيت واحد، فتزوجت من ابنة عمي وبقيت مع خالي في بيته لأنه ليس لي سواه وليس له سوى بنت واحدة وهي متزوجة في مكان بعيد، ونصحني أحد الإخوان بأن أستقل في بيت وحدي وأترك بيت خالي، وأنا لا أستطيع ذلك، فمعزته عندي وحبي الكبير له تحول دون فراقه، وأشعر إذا فارقته بأنني جاحد للمعروف الذي قدمه لي طيلة هذه الأعوام. ما هي نصيحتكم لي تجاه هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟ النصيحة هي أن تبقى مع خالك، لأن بقاءك معه فيه مصلحة لك ومصلحة لزوجتك ومصلحة أيضا لأولادك ولأولاده هو، لأنه ما دام رعاك هذه الرعاية العظيمة فإن أقل الأحوال أن تكافئه بالبقاء معه مع القيام بالإحسان إليه وخدمته. وهذا الشخص الذي أشار عليك قد يكون عنده حسن نية، وقد يكون عنده سوء نية لأمر يريده، إما من ناحية الحسد أو غير ذلك، لأن مقاصد الناس لا يحيط بها إلا الله جل وعلا، وبالله التوفيق. يقول: إذا كان الواحد يحفظ سورة من القرآن وفي هذه السورة السجدة، فهل يسجد مرة واحدة فقط أم يسجد كلما أعاد القراءة؟ الجواب أنه يسجد كلما أعاد القراءة، وبالله التوفيق. من المستمعة عين سين جيم من حضرموت باليمن منطقة سادة تقول: إن لي والدة في البيت ولي امرأة أخي وهي تعيش معنا أيضا في البيت، لكن زوجة أخي تخاصم إخوتي في البيت وتقوم الوالدة بمساعدتها، لكنني أرد على والدتي بكلام حسن، وقد علمت بأن زوجة أخي تسيء لنا المعاملة كثيرا وربما تسيء إلى والدتي، ما توجيهكم حيال الموضوع جزاكم الله خيرا؟ الجواب هو معرفة الأسباب التي ينشأ عنها هذا الكلام، فبعدما تعرف الأسباب، إذا كانت الأسباب يعني واضحة يعني معلومة فإنها تعالج. أما إذا لم يكن هناك سبب وإنما يكون من باب التعدي ومن باب الظلم، فهذه الزوجة بالإمكان أن يردعها زوجها، وبالله التوفيق. تقول: والدتي في البيت تقصر في حق البنات وتحسن للأولاد، حيث إذا قسمت شيئا لهم تزود أو تزيد الأولاد عطاء على البنات، وتقول: هؤلاء رجال سوف ينفعوننا في المستقبل، هل هي آثمة في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فتعدل بين الأولاد من الذكور والإناث، وبالله التوفيق. تقول: عندنا عادة إذا مات الميت تقوم على كل قبيلة أمر وهو عزائم، حيث يستمر الأكل لهم مدة أسبوع تقريبا، غداء وعشاء، هل هذا جائز وهل هو من العادات الحميدة؟ الجواب: السنة أن يعمل لأهل الميت طعام، من جيرانهم أو أقاربهم يعمل لهم طعام ويقدم لهم. أما ما يفعل من ما ذكره السائل فإن هذا ليس له أصل في الشرع، وبالله التوفيق. تقول السائلة أيضا: لي حوالي 5 عمات، إذا ذهب والدنا إلى السفر خارج البلاد قطعنا زيارتنا أو قطعنا الزيارة عنا، وإذا جاء عدنا لزيارتنا، فهل علينا إثم إذا قطعناهن هذه المدة التي غادر فيها والدنا؟ وعلى العموم فإن عندنا عادات إذا جاء أحد يزورك لا بد أن تقوم بزيارته، فهل هذا جائز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: العمات يزرن والدكن لأنهن يعتبرن أن له حق عليهن، لكن أنتن بنات هذا الرجل، ومفروض أن الزيارة تكون منكن لعماتكن ما تكون الزيارة منهن لكن. لكن لو فرض أن البيت الذي تسكنون فيه فيه من له حق على العمات من الزيارة، ولكنهن لا يأتين للزيارة إذا لم يكن أخوهن موجودا، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. والشخص إذا كان يريد أن يكون بارا فلا ينبغي أن ينظر إلى حصول مكافأة ممن يقدم إليه البر، سواء قدم إليه البر من ناحية الزيارة أو من ناحية نفعه بجاهه أو من ناحية نفعه بماله. وبالله التوفيق. تقول: في منطقتنا ينتشر الحسد والبغضاء بشكل كبير جدا، لدرجة أننا أصبنا بهذه العاهات، فماذا نعمل لكي نتجنب هذا الأمر الرذيل جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن الشخص يعالج نفسه بحيث لا يحصل منه شيء من ذلك، وينصح من يستطيع نصحه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه الحديث. فالشخص أولا يعالج نفسه، ثم بعد ذلك يسعى في معالجة غيره بما يستطيع. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.